بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله أن هدانا للإيمان وكفى بها هداية. الحمد لله المتفضل علينا بالحياة وهبنا إياها وجعلها دار عمل وادخر لنا نسعاها إلى يوم عظيم هو يوم الصدق. الحمد لله أن منح البشرية خير خلق الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان قبضة من الحق والهدى واليقين، علمنا فأجاد تعليمنا، وأرشدنا فأجاد ووفى، وجاهد فينا حتى أتاه ربه اليقين. صلاة وسلاما عليك يا خير خلق الله يا صاحب الخلق العظيم. نحمدك يا ربنا حمد الشاكرين، ونستغفرك ونتوب إليك، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره وشر ما بعده. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا، فأقبل إلينا بوجهك الكريم، واستقبلنا بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم سيداتي وسادتي من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية بنت الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما ورضي الله تعالى عن أهل البيت جميعا، هنا بحي الدرج الأحمر بمحافظة القاهرة، حيث أنقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة الفجر لرابع يوم من أيام هذا الشهر الفضيل، شهر ذي الحجة المبارك. أيها الأحباب، ما من أيام أحب الأعمال فيها إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر التي تتوافد فيها الأفئدة والقلوب إلى بيت الله المحرم والأراضي الحجازية، يفون لأداء فريضة الحج تلبية لدعوة أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كلهم يهتفون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يزال الناس أيها الأحباب من يومها يسمعون بلاغ ربهم، فيتركون الأهل والدار ويطرحون زينة الحياة ويلبسون الرداء والإزار قاصدين بيت الله الحرام، وقد امتلأت قلوبهم بحب الله وانطلقت حناجرهم بذكره. أيها الإخوة المؤمنون، ولا شك أن القرآن العظيم ملمح مهم في حياة المسلمين، وكتاب عظيم في تاريخ المسلمين، حيث إن القرآن هو شفيعنا يوم القيامة، به نتخذه قدوة ونتلوه آناء الليل وأطراف النهار. بالقرآن الكريم سيداتي وسادتي نبدأ هذا اللقاء المباشر هنا في مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ونستهل لقاء الفجر بخير الحديث وطيب الكلم في آيات بينات من كتاب الله تعالى، بدءا من الآية 27 من سورة الشورى يتلوها علينا قارئنا اليوم القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من وما لكم من دون